لا يلزم منها انه يحتج به او انه لا يحتج به. عدل الحديث قد تخالف الضعفاء، بمعنى ان معه احاديث غريبة حسن الناس يحبون ان يرحلوا اليها لانها ليست عند غيرهم او ليست عند غيره. ولذلك لما سئل يعني قيل الامام شعبة لماذا تطرد حديث عبد الملك ابن الحرزمي، هذا ابن سليمان الحرزمي، لماذا تركت حديثه وهي احاديث حسنة؟ قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. المقصود بالحسن هنا الاشياء الغريبة الحلوة التي يرحل من اجزاء المحدثون، لاني ذكرت لكم اكثر من مرة عن يعني قول الامام احمد، وهذا القول مذكور في كتاب شرح علل التلميذ بن زهير بن حنبل رحمه الله. يقول الامام احمد: اذا رايت المحدثين يقولون في حديث ما ليس بشيء فاعلم انه صحيح، واذا رايتهم يقولون على حديث ما فائده او جيد، فيما اذكر في نص العباره فائده او جيد، فاعلم انه لا شيء او انه ضعيف، لان المحدثين يفرحون بالحديث الغريب الذي ليس عند الناس بل عند الناس. فانا مثلا محدث رحلت من بلدي وسافرت مسافات طويلة وبعيدة، هذه البلاد هذه الرحلة، وصلت في النهاية بعد هذه الرحلة إلى أحاديث أتيت بها، فلما رجعت إلى بلدي وجدت هذه الأحاديث مشهورة عند أهل بلدي، فحين ذاك لما أرجع وأعقد مجلسا للتحديث ويأتي المحدثون ويروني آتي بالأحاديث المشهورة عندهم، فإنهم منهم من ينعس ومنهم من يقوم ومنهم من لا يعود إلى مجلس مرة ثانية. لماذا لا ينشط؟ لأن الحديث عنده في القصر مشهور عنده. أما يأتي نشاطه إذا أتيت أنا بالحديث بوجه غريب، سواء كان بغرابة في الإسناد أو في المسجد. فمن هنا ممكن أن يكون على حديث لا شيء وهو متواتر، ومنهم ممكن أن يكون على حديث جيد أو فائدة أو حسن، يعني به أنه على الإسناد أو غريب ليس عند الناس. فكلمة حسن الحديث لا يلزم منها القوة والاحتجاج، ويمكن أن يكون حسن لحسن ألفاظه ومتونه ونقلها من الأشياء الشاذة والمنكرة، ويمكن أن يكون حسن لعلوم الإسناد إلى غير ذلك. فلا يلزم من كونه حسن الحديث أن يكون ثقة ولا أن يكون ضعيفا، لأنها كلمة محتملة هنا وهناك. هذا آخر نقطة ذلك، هذا تفسير قول الإمام أحمد حسن الحديث. هناك قاعدة سائلة يقول هناك قاعدة ذكرها الحوين أنه إذا ضعف راو في راو أنه لا يعامل معاملة من ضعف مطلقا بغير تحديث، فما رأيك في هذه القاعدة؟ كلام صحيح وقوي، يعني إذا ضعف راو في راو فليس معنى ذلك أن يكون مضعفا في كل راو، لا يطلق عليه أنه مضعف. وكذلك الذين ضعفوا في أهل بلدة معينة، فلان ضعيف مثلا اسماعيل ابن عياش مضاعف في الوزع الحجازيين، واذا راى غير الحجازيين فالوزع مقبوله. طيب فلان مثلا مضاعف مثلا في روايه يعني ثقه في روايه اهل بلده معينه، ففي غير اهل هذه البلده يكون مضاعفا. فاطلاق الجرح والتعديل على من ضعف بقيد تجاوز وخطا. يعني لو ان عندنا روايه فيها بعض محتمل، بعض محتمل هذه، وجاءت مثلا وجاء ما يضاف هذه الروايه من روايه راوي ضعف في شيخ معين كزيم عن الزهري، فلا يوجد متابعات لان ضعف شيخ الزهري من قبل الحسن. ايش يقول؟ لا لا، الكلام ايضا يعني كلامك هذا الذي تنقله عن حويني هل هو موجود حتى يعني قبل ان افكر حويني اتاكد عنه القول، ولكن على الصراط صحة ما نقلته، أنا سأجيبك على الصراط صحة ما نقلته، وليس كلامي يعني بملزم من حوالي أنه قال، لكن لو فرضنا أنه قال أن الراوي إذا ضعف في شيء فلا يصح شهادة المتابعة، هذا كلام غير صحيح ومعظمه يقوله، لأن هذا راجع إلى نوع الضعف في هذا الطالب عن هذا الشيء، فإذا كان الضعف شديدا فحين لا كان ضعف مستشفى المتابعات كمنزع علها مطلقا ضعفا شديدا. فالضعف الشديد يسقط صاحبها من باب شهاده المتابعات سواء كان بقيد او باطلاق. تظن هذا؟ لكن اذا كان الضعف قليلا فهو شيء عن الزهري انه يعني اخطا في بعض احاديثه يعني عن الزهري، ليس في كل حديث عن الزهري، اخطا في بعض البعض. ولما لم يتميز لنا احاديث هذه الورقه من الاحاديث الاخرى وقفنا في حديثه كله عن الزهري، لكن اذا جاء متابعا عليه ان نقول ان شيء عن الزهري في باب الترك والرد انتبه، هل نقول في سنة عن الزهري ما هو مرتبة الرد أو الترك؟ بعيد شوية المتابعة. هذا راجع لحضراتكم وحفظكم الله، راجع إلى نوع الضعف. إذا قالوا أحاديثه هذه منكرة، يعني هذا حكم على الحديث بأنه منكر، لا حكم على غيره بأنه منكر الحديث. فإن هناك فرقا بين قولهم منكر الحديث على راوي وبين قولهم حديث منكر، الحديث المنكر لا يتشدد، والراوي الذي قال منكر الحديث الراجح ما قال انه يتشدد. فإذا قالوا ان رواية فلان عن فلان منكر، اي احاديث هذه منكر، فنعم في هذه الحال لا يتشدد. ولكن اذا قالوا ضعيفة لا يتشدد، هذا الذي اقوله. فالاطلاق لا يليق في هذا المقام. كلامه ايه؟ وكان وقع صوتك. وهنا في وجود وهو في ذات الشرب المعاصي حتى مثل الاسلام عن سيد محمد مثل اسماعيل عليه السلام عن سيد الله قلنا في مثل الوجود مثل الحديث لا ما يراد مستوى يزيد احسن منكم غسل وجميع منكم غسل مقيم وكيف يكون الجيران الى قالوا ما تفضل الى الله ومثل محمد صلى الله عليه وسلم قال الله الذي يمكن ان يكون محمد وفي ابناء سعيد عن سيد محمد محمد عن جابر عن سيدنا وغيره وله شاهد حديث ابن عمر قبله في يحيى بن سعيد الطائي. فبعض المحققين حسن هذا الحديث بالطريقين معا، فهل هذا التحسين صواب ام لا؟ قال لنا لا نحكم راسم القاعده اولا ثم نحكم بعد ذلك على ضوء القاعده هل يتقوى هذا بذاك ام لا؟ قال من المعلوم انه لضوء تراه في رغم انه لا يعامل معامله من ضعف مطلقا غير تحديد، يعني مثلا بعد ابن هيعة فهذا ضعيف مطلق، هذا يكون اخص في الضعف بلا شك من غير مثلا غير محمد السليمي اذا روى هذا بالشمال. ممكن يرى المسألة نحن معنا يعني لا نجد الآن بحال التراجم التي وضعتها أو نقلتها عن الحويني، لأن هذا راجع إلى التوسع في الكلام على يعني في كلام أي مسألة التعديل في رواية فلان عن فلان أو فلان عن أهل بلد معينة. لكن نحن الآن في مقام التقعيد والتأسيس. إذا قالوا فلان عن فلان رواياته منكرة وبان لنا أن المكارة هنا تجريح، لأنهم يقولون أيضا منكرة بمعنى أنها غرائب وأفراد، وقولك يعني أن المتقدمين نقلب عن حويني أن المتقدمين إذا قالوا منكر فهو يساوي صفرا، هذا كلام غير دقيق وغير شامل، لأن يعني قد ذكرت لكم في كفاية العليل عدة تراجم تدل على أنهم كانوا يطلقون منكر الحديث على معاني كثيرة، والأصل في قول منكر الحديث التضعيف من جهة الحفظ، وقد ترتقي في التضعيف يعني تشتد في التضعيف تفضل بالعدالة، وقد تشتد في التضعيف إلى أن يكون لا تضعيف أطلق ويكون المقصود بها الإنفراد فكانت منكر الحديث هذه مرتبتها. مثلا هنا هذه كانت منكر الحديث مرتبتها من العلماء من يستخدمها أكثر في المجروحين مجروح العدالة، ومن العلماء من يرفعها أعلى ويعتبر الراوي سعد أفراد ولم يزال على حديثه وإن كان ثقة. هذه نصوص موجودة عن كثير من أهل العلم ونقلت لكم عدة منهم كالإمام أحمد وعبد زايد الخطان وأبي داود وبحير وأيضا والبرديجي يتركون ولا أقول إنهم يتركونها دائما بل ورد في بعض كلامهم وإلا أيضا أكثر ما يقول منكر الحديث على طبعه فمن قال به منكر الحديث لا يجب مستوفيا بالإطلاق غير صحيح على أمر فيه تفصيل والمنازع بذلك أحيله على ما في شفاء العليل من سراجه ومن عزل ومصادر حلف عليها لكن إذا كان فلان عن فلان رواده منكرة بمعنى واهية وشديدة الضعف فلا تتصدق أنها لا تصلح الشهر المتابعة هذا راجع إلى أنا أعرف أنها ضعيفة ليست من باب النصارى الشديدة لكن يعني الاعتزال بذلك يرجع إلى أقوال الأئمة ويحكم بما يرى كان يقول المانع الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من قبول تفرد ذي القرنين هو أنه عليه الصلاة والسلام وجد عند ذي القرنين خبرا باليدين أحسن وهذا كتب اليدين لكن انا اقرا بالقبول يقول السائل المانع الذي منع النبي عليه الصلاه والسلام من قبول تفرد اليدين هو انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجد عند اليدين خبرا مغايرا ومضادا لخبره صلى الله عليه وعلى اله وسلم فايش شرع خطه هذا الموقف لا شرع فذو اليدين يقول صلينا اثنتين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلينا أربعة احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرجح كما ذكر ابن حجر في النكت وليس المنع من قول الخبر باليدين هو تفرده كما قلت حافظك الله هل الرسول قال صلينا أربعة؟ في نفسه أعتقد أنه وفق لكن لما كان الخبر يعني المسألة الآن النبي لو سلمنا بقول قال انه قال صليت اربعا ماخوذا من قوله ما كان من ذلك شيء لما قال اعتبر القران الذي قال ما كان من ذلك شيء لو ان هذا القول مثلا صريح بانه قال صليت اربعا فالرسول يقول انا صليت اربعا وذو القرنين يقول صليت يعني وذو اليدين يقول صليت اثنتين ما هذا مفهوم؟ طيب ما الذي يرجح؟ اذا كان هؤلاء يتابعون ذو اليدين فيتراجع الرسول عن قوله يرحمك الله فاذا كانوا يتابعون الرسول عليه الصلاه والسلام فيتراجع بلدينا عن قوله ايضا هو ذو القرنين هذا معلق الرسول ها؟ يتراجع ذو اليدين عن قرنه يبقى اسم الكلمه الله يستر المسألة ايضا الساكتون هؤلاء احدثوا وهما واحدثوا ريبا وشكا في قول سواء من يقول اربع او من يقول اثنتين رحمك الله الساكتون في هذا الموقف هم ايضا يحتاج الى الترجيح بهم فما عاد السائل بجديد لان السائل يعني الساكتين جعلوا يعني ما جذب النبي عليه الصلاه والسلام برايه وسكت عن البقيه ولا جذب براي اليدين ولم ينتبه الى البقيه رجع الى البقيه مما يدل على ان السكوت يعني يورث الريب والشك لكنه قال ان هذا اذا اتحد المجلس كان هذا دليلا صريحا لاتحاد المجلس حقا لكن قلت لكم ان صنيع العلماء وخالف يقولون من صيد في روايه عن فلان منكرا هو حديث عن فلان مناكير فهل سجد بحديثه قد مضى الجواب عليه فلا حاجه الى عدل فإن يقول عندما كنت في الصحراء وكنت أدري في الباعث أتينا إلى تعريف الصحيح وإلى كلمة معللا فقال بعضهم إن أبا الحسن يقول لا نقول معللا ولكن نقول معلم يعني ولا يكون معلم يعني هذا أصح من جهة اللغة لكن لا يعتبرونه قدحا في التعريف وما أذكر أني قلت لا يقال هكذا ولكن أقول بقول المصطلح إن الأصح في ذلك أن يقال معلم أولى من المعلم والمعلوم ولم اقل انه لا يعني لا نقول هذا فلنقل لعله وهما هل هناك فرق بين معللا ومعلل من ناحيه يعني الزياده في فرق ان يقول ان العلماء الاصح في اللغه لا يكون معللا الاصح في اللغه بارك الله فيك هناك من يقول الجمع اولى من الفرق لهذا تجدون يجمعون بين الزياده والاصل فهل هذا العمل صحيح عندك أنت هذا السؤال يا محمد لأنك صاحب هذه هذا الرأي. تراجعت عنه. هيا بسم الله. أجل بالأدلة التي كنت تستدل بها ونذكر لك الجواب حتى يستفيد السامعون في هذا المجلس وغيره. يعني مثلا مثلا في القاعدة الجمع أولى من الترجيح. الجمع أولى من الترجيح. يعني مثلا يا أخوان هذه شبهة قوية ينظر كيف نخرج منها. يقولون مثلا على سبيل المثال يعني مثلا تحريك الإصبع. على سبيل المثال تحريك الإصبع. فقد جاءت فيقولون أن مسألة الجمع يعني أولا يعني الحديث جاء حديث زايد من قبلنا وخالف فيها يعني أتي أكثر من 13 أو 13 شخصا فتفرد فحكم العلماء على الشروط. فيقولون أن مسألة تحريك الإصبع فأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيده لا تخالف فكان يحرك الإصبع فإن الإشارة هي تحريك. واستدلوا بقول حديث عائشة رضي الله عنها فأشار بيدهم أن يجلسوا. وهناك أدلة أخرى من حديث أنس رضي الله عنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع مسلم توضأ لإناء من رحراح فتوضأ نحو 80 أو 90. فجاءت أخرى يعني هذا رواه جماعة عن حماد بن زيد رواه جماعة عن ثابت أن يصل السند إلى آلة. هؤلاء حماد بن زيد تعرف عنها في خزيمة جاءت يعني راوي انفرد عن حماد في حديث أنس رضي الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من زجاج فتوضأ نحو 98 اللي هو الإناء رحراح ولا مو رحراح؟ إناء رحراح رحراح نعم. فابن خزيمة قال من زجاج فهذا يعني اللي في خزيمة واحد خالف يعني مجموعة اللي في صحيح مسلم. فالحكم على الظاهر الحكم على الشذوذ لكن العلماء يجمعون بذلك ويقولون أن هذا يعني يمكن الجمع أن نقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم رحراح جنسه من الدجاج فيكون الخروج من ذلك بأن نقول الجمع أولى من أن نرجع. وذلك يعني قال يعني كان في ذات الزمن هنا دجاج كان يدفع 800 أو كذا التفصيل في ذلك في ذات الزمن يعني إناء من الدجاج دفع هذا العدد الكبير الرسول منه. فالشيء هذا يعني لابد النظر الى يعني عندما نحكم باب الشذوذ الى مسالتين النظر الى المتن والنظر الى السند. فالنظر الى المتن لابد ان نعرف هل يمكن الجمع بين المتون المختلفه او المتعارضه او الزياده والنقص. ثم ننظر في حال المتفرد يعني في حال المتفرد في السلف يعني مثلا شيخ يعني روى عنه تلاميذ فواحد يروي بوجه ومجموعه يروي بوجه اخر فننظر في حال ذلك الذي خالف الجماعة هل يستحق أن يحمل التفرج أن يكون ثقة حافظ أو من موجب الوصف العالي. فهذه المسألة يعني وهي مجملة ويعني خفيفة الضبط لدى يعني ولكن التفصيل والجه الكلام يعني الوضوح بكلام الشيخ الحسيني حفظه الله تعالى الشيخ ناصر الدين الألباني المعروف من هذه المسألة. إذا خلافة ما يقوله الأخ يقول ان القاعده تقول الجمع اولى من الترجيح فلماذا نحكم على هذا الحديث بانه شاذ ويمكن ان نجمع فقبل ان نرجع ونقول هذا محفوظ وذاك شاذ يجب علينا ان يعني ان نجمع بين القولين اولا. وقد سبق الجواب على الأخ محمد في هذا بتوسع فهل تذكر شيئا من الجواب؟ أذكر في هذه المسألة يعني الإجابة واحد أننا نقول يعني هل هناك زيادات تفرد بها أناس وخالفوا مجموعة من المخالفة هل هناك زيادات لا يمكن أن نجمعها بين الأصل؟ فهناك مثلا العلماء مثلا وجد من ثناء الأئمة كما في الإجابة تتبع من زيادة الحديث الذي تفرد به الإمام مالك وحكم عليه بالشذوذ زيادة من المسلمين فهل هذه الزيادة تخالف الأصل؟ هل هذه الزيادة تخالف الزيادة فليركض؟ أو الزيادة الزيادة وإذا خرج عن فطر؟ نعم. هذه زيادات كثيرة؟ ما في مخالفة بينها وبين المتن في الأصل ويمكن الجمع بل هي معمول بها بعد الأخرى ومع ذلك حكم عليها في الحديث الشذوذ. فنقول إما أن يقول إما أن نكون من المحدثين الذين يقولون بأن هناك حديث كذب والشذوذ من جلد الضعف او من جزء ضعيف او شاذ من جزء ضعيف تفضل. لإما أن ألأي وإما أن نقول الحديث الشاذ ما بيش حديث حديثنا حديث شاذ. فإن قلنا هناك حديث شاذ وقلنا الجمع أولى من الفرضية في باب الحديث، في باب الحديث الواحد الذي مخرجه واحد، فأنا أقول لا يوجد حديث شاذ في الدنيا لهذا الوقت. ولكن الجمع أولى من الترجيح متى إذا كان الحديث مختلفا، إذا كان الحديث مختلفا ومختلف المخرج، يعني يكون هذا من حديث أبي هريرة وذاك من حديث أبي موسى، فلا أرجح حديث أبي هريرة على حديث أبي موسى أجمع. فإن عجزت عن الجمع رجعته، يقول هذا حكم هذا فهو هذا جيدا. أما إذا كان الحديث يدور على شيخ واحد وبسند واحد إلى صحابي واحد واختلف على هذا الشيخ، جماعة رواه الحديث بشكل وآخر رواه الحديث بشكل آخر، فأقول هنا الجمع أولى من الترجيح، هذا كلام ينسف تماما دعوى أن الشاذ من جملة الضعيف، لأنه لا يوجد شاذ في الدنيا يمكن الجمع. ونقول للقائل بهذا، وما هذا القول الذي نتكلم به الآن إلا هو نفس القول الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل في نفس الدرس، هو نفسه أننا نجمع بين الحديث وبين الزرع كما يجمع عند الأصولين والفقهاء الخصوص والعموم والمطلق والمقيد وغير ذلك. فأقول إن هذا الأمر يعني هذه القاعدة مقيدة بما إذا كان الحديث مختلفا، المتن واحد لكن هذا من صحابة وذاك من صحابة آخر مخرج مختلف، أما إذا اتحد المخرج فإما أن يكون شاذا وإما أن يكون محفوظا ولا جمع بهذه الحالة. يعني صحابي واحد ويعني تابعي واحد وتابع تابعي واحد وشيخ مختلف عليه، ونقول هذا تعدد الوقائع؟ لا، يعني لم تعدد، يعني هم ما يحكمون بتعدد الوقائع في مثل هذه الحاله بالضبط، لكن مثلا ممكن ان يكون فيها صحابي واحد لكن الظروف مختلف عليه، فممكن من هذا فتعدد الوقائع وتعدد العبادات وتعدد القصه، اذا كان هذا محتملا فهذا من باب الجمع لا من باب الترجيح. تفضل. وهو من الخطأ أن يأتي مثلا الإنسان بنص الإمام الأئمة في موضع ويجعل هذا قاعدة مضطردة، فنحن لا نقول لا مانع أن يكون هناك حالات يرجع فيها إلى الترجيح إلى دون الجمع، لا مانع إذا كان لذلك أدلة مفوضة، أما أن نجعلها قاعدة مطلقة كلما كان هناك اختلاف فالجمع يعني مقدم على الترجيح سواء كان المخرج واحدا او مختلفا، هذا الذي يعني يؤخذ على من اطلق هذه القاعده. حديث يقول كيف نعمل او نحمل الاحاديث التي ضعفت وايش وفيها اقرا على السؤال ما اعرف. اقرا. طيب ضعفت ولكن وتكلم فيها في الصحيحين وقد قال البخاري ما وضعت في كتابي الا ما صح ومثل قد قال اخرجت ما اجمع عليه. على كل حال يعني انا لم يظهر لي المقصود جدا من السؤال، لكن اجيب على ما قد يعني اظنه مقصود السائل. فالاحاديث التي في الصحيحين وانتقدت على احدهما او عليهما، هذه الاحاديث لم تنل المزية التي نالتها بقية الأحاديث التي سلمت من الانتقاد. فإجماع الأمة وطلب الأمة لها بالقبول على تفاصيل في كيفية الإجماع ومقصود الإجماع، على تفاصيل في وقوعه وفيما كان الإجماع عليه، هل في الصحة هل في العمل به وقد يعمل بالحسن أو غير ذلك الذي يقول الكلام الذي يقول الإمام الصنعاني رحمه الله. فعلى كل حال الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين وسلم للمنتقد انتقاده، سلم له هذا الانتقاد، فلا يقال ان البخاري يقول في ذلك لا اخرج الا الصحيح ومسلم يقول لا اخرج الا ما اجمع عليه، لان هذا اجتهاد من البخاري وعارضه اجتهاد اخر بدليل اقوى من دليل البخاري، فلا يسلم قول يعني يسلم للبخاري على مخالفه ومع مخالفه الدليل. اما اذا اجمع النقاد على قول البخاري وجاء من يخالف حين ذاك لا يكون البخاري وحده ولكن يكون المحدثون ويكون الجهابنة ويكون المخالف هو جهاد المخالف. وقبل مسلم يعني إلا ما أجمع عليه ليس بل المقصود به الإجماع المتبادر إلى دين الإجماع المرقاد وإجماع العلماء، ولكن المقصود به إجماع بعض المحدثين كما بين ذلك الحافظ في النكت وفي غيرها. ما الفرق بين الفقهاء والأصوليين؟ وهل معنى ذلك أن الفقهاء لم يدرسوا الأصول؟ لا، ليس كذلك، فإنه ما من فقيه إلا هو أصولي، يعني كيف يجمع الأحاديث التي غير التعارض، كيف يرجع الأحاديث التي غير الله السلف فيها. ولكن الفقهاء قوم اشتغلوا بالفقه وبالأحكام التفصيلية، بالأحكام التفصيلية، والأصوليون قوم اشتغلوا بالقواعد الإجمالية، كما هو الفرق بين التعريف في علم الفقه وعلم أصول الفقه. وغالب الأصوليين قد يكونوا أصحاب علم كلام من أهل من المتكلمين ومن الشيعة ومن الفقهاء يعني أيضا الذين حمدت سيرتهم. فعلى كل حال هذا الاسم سواء كان الفقهاء أو الأصوليين اشتهر على العلماء الذين اشتغلوا بعلم الفقه وبعلم الأصول، وما من فقيه إلا وقد درس في الأصول وعلم منها، وإلا كيف يكون فقيها؟ بل الفقيه الذي يضع قواعد أصولية هو في نقدي أنا وفي نظري أقوى من الأصول الذي لم يشتغل بها، لأن قواعد الأصول يستدل لا بها، لا بد أن يسأل الأصولي ما دليلك على هذه القاعدة. فإذا لم يكن مطلعا في الفقه عالما بموارد النصوص فقد يضع قواعد فيها نظر وفيها تأمل، بخلاف الفقيه الذي يغوص في بطون الفقه ويعرف الأحكام الشرعية، فحين ذاك يكون تبعيده عن عمل لا عن نظر. قال يقول أن يريد شيخنا الفاضل مفرد لهذا الواديع حفظه الله في كتاب صحيح المتن إلزام الشيخين، فأنه يقول يعني إلزام الشيخين بأحاديث مثل الحاكم، لا، ما قصد الإلزام ولا قصد الاستيعاب. هناك بعض الأحاديث تستغرق على الشيخ في إدخاله لها في جملة الأحاديث المسندة الصحيحة وهي شاذة أو غير صحيحة، كما في حديث الجو بالأيمن بالأيمن أو شيء مثل هذا، فعاه الشيخ والحقيقة أنه شاذ كما بينه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وأن صوابه البركة مع أسابيركم. فعلى كل حال الشيخ ما قصد الاستدراك ولا قصد الاستيعاب، وقد يؤخذ يعني عليه في هذا الكتاب كما يؤخذ على غيره من العلماء في ادخاله بعض الاحاديث التي يعني يراجع ويناقش في ادخاله فيها مع هذا الاسم المسند المصطلح المسند خارج الصحيحين. مما ليس بالصحيح، قصد استيعاب كل الاحاديث الصحيحه في الدنيا في ادخالها في هذا الكتاب. لا، ما قصد الاستيعاب، ويستطيع وعنده كتب كثيره جدا ما يعني ما اخرج الصحيح الذي شافه. اذا يعني فعل ذلك مثلنا، اذا فعل هذا نقول استوعب وعمل، واذا اراد الاستيعاب فانا اجزم بانه لن يوفي بذلك، لن يوفي بذلك، لأن الاستيعاب أمر ما يستطيعه الإنسان، الكتب كثيرة والمراجع كثيرة، وما وقف عليه قد لا يقف عليه، يعني ما وقف عليه أحد قد لا يقف عليه، وما هو عنده عند الناس مطبوع قد لا يقف عليه، فإنه سيقف على قدر ما عنده. أما حتى لو قصد الاستيعاب فبقدر استطاعته لا بالواقع، إنه ما يستطيع الإنسان أن يستوعب كل صحيح الذي في الدنيا. لكن ما أعرف هذا أنه قصد الاستيعاب. يقول هنا أي رتبة أعلى، المشهور أم المتفق عليه؟ المتفق عليه قيما يعني المتفق عليه صحيح، أما المشهور من الصحيح والضعيف والحسن والذي لا أصل له. ولكن إذا كان هذا المتفق عليه مشهورا فقد جمع يعني الخير من الوجهين. يقال ان مسلم عندما جمع صحيحه وعرضها على ائمه الحديث في زمانه فكيف يتسنى لمن جاء بعده ان ينتقد عليه، خاصه لمن هو في زماننا هذا؟ اما من جاء بعده فلا ان ينتقد عليه اذا كان من الائمه الكبار، واما وقد اجمع العلماء على هذا على هذين الكتابين واتفق الائمه على قبول كتابين فلا وجه للنقد عليهما او على احدهما في احاديث لم يتكلم عليها العلماء المتقدمين. سائل يقول انت قلت ان زياده الثقه عند المحدثين خاضعة لقواعد المصطلح بعكس الفقهاء، فما قول الفقهاء في زياده الثقه وايهما المصيب؟ هل الفقهاء يقبلون زياده الثقه مطلقا اخذا بالادله الوارده في العمل بخبر العدل الواحد والصواب مع المحدثين ان يدار مع القرائن فما ترجح قبل وما لم يترجح يرد او يتوقف فيه؟ سائل يقول في مساله تحريك الاصبع استند مخالفة من قبل زيد بن قدامة وهو ثقة خالف ثقات شعبة وغيره، فهل في هذه الحالة تقبل الزيادة أم لا رغم أن الزيادة جاءت تفسر ايش؟ المعنى بقوله كان يحرقها لأن الإشارة تستلزم التحريك. على كل حال مسألة الإشارة والتحريك مسألة البحث فيها موسع في غير هذا الموضع، وأنا حتى الآن يترجح لدي الإشارة فقط بدون تحريك. ومن يقول إن التحريك هو إشارة ويستدل كما سمعتم بأشار إليه أن يجلده أو أشار على يده يحركها هكذا، يعني يريد القتل لما سئل عن الهرج مثلا وغير ذلك، فأقول إن هذه الأدلة ليست كافية على الدعوة المدعاة بأن الإشارة هي التحريك، لأن النصوص التي ذكرها الأخرى في ذلك إنما هي إشارة بقيد، ما أطلق فأشار إليهم ففهموا من الإشارة أن يجلسوا، ما قال كذا، ما أشار إليهم فجلسوا، ولكن أشار إليهم أن يجلسوا، يعني إشارة مع تحريك الكلام بقيد، وإذا أطلقنا الإشارة لا يكون بها قيد، أنا فلان مثلا يشير إلى فلان، معنى أن يشير إليها هكذا، ما معنى أن نعمل لها هكذا، ولكن لو أشار إلى فلان أن تعال أو اقدم، فعل يديه هكذا أو يده هكذا، فهنا تقييد. أما لو أشار إليها هكذا، هل يفهم من هذه الإشارة أن اقدم أو أن يرحل أو أن قم أو أن اجلس؟ ما يفهم من هذه الإشارة كذا. فإذا الإشارة بقيد كل موضع يحكم عليه بحسب ما صيد به، وأما الإشارة بإطلاق هي الإشارة بدون حركة، فكل حركة إشارة وليست كل إشارة حركة. التحريف تقييدا لمعنى مطلق في حديث الثقات، وهذا التقييد لا يقبل إلا لمن هو بمنزلة هؤلاء. هذا ما يظهر لي يعني الآن، والمسألة فيها بحث طويل في غير هذا الموضع يمكن أن يراجع. وعلى كل حال ما أريد أن تكون مسألة خلافية بين طلبة العلم، فإن مثل المسائل التي يكون مبناها الاجتهاد في الأدلة والترجيح وأخذ بقول بعض العلماء ما ينبغي أبدا أن يكون فيها نكير وخلاف بين أهل العلم. هؤلاء محرقون فأهل السنة أكبر من أن يتفرغوا من أجل هذا. نعم لا نقول يعني بالقاعدة المشهورة عند بعض مثلا الدعاة أو عند كثير من الجماعات نتعاون فيما اتفقنا عليه بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، لا بد من النصيحة فيما اختلفنا فيه، لكن لا نختلف فيما اختلفنا فيه إذا كان مثله يختلف فيه أهل العلم وطلبة العلم. هل هناك فرق بين قول متفق عليه وأخرجه الشيخان؟ في الاصطلاح المشهور لا فرق، وفي اصطلاح بعض الناس في فرق. يعني مثلا على سبيل المثال الجد ابن تيمية في كتاب منتقى الأخبار إذا قال متفق عليه يقصد رواه أحمد والبخاري ومسلم، يقصد بذلك أحمد والبخاري ومسلم الثلاثة، فيفرق بين متفق عليه وأخرجه الشيخان. عليه أخرجه الأئمة الستة، وفيه مثلا من يقول مثلا على بعض الرواة فلان متفق عليه، أي أخرج له الأئمة الستة في كتبهم. فالإصطلاح المشهور لا فرق، وعند يعني بعض الناس في فرق فيه ومغيره، سنرجع اليه في موضعه. يقولون اذا وردت السؤال يقول اذا وردت احاديث حسنه وصحيحه وهي مخالفه الاحاديث المشهوره الصحيحه، فهل نحكم على الاحاديث الحسنه بانها شاذة كما في مساله تثليث الراس؟ مساله تثليث الراس نعم، اما بحكم عام لا، يجمع بين الحسن والصحيح، فان تعذر الجمع لجانا الى الترجيح وقدمنا الصحيح على الحسن، فإن تعذر الترجيح نظرنا في الناسخ والمنسوخ، فإن تعطر هذا كله وقفنا بالحديث وحكمنا بالاصطلاح. يقولون تلقت الأمة الصحيح بالقبول ثم انتقت الدارقطني من انتقت وتكلم ابو الحسن بن القطان على عنعنة بن جبير عن جابر ثم تكلم الذهبي ويقول فيما حديث من طريقة بن جبير عن جابر عن جابر في القلب منها شيء. فكيف تقولون تلقت الأمة بالقبول؟ خلوا في القلب منها شيء لا يلزم من ذلك الطبيعي. فإن الحافظ الذهبي نفسه نص في حديث وحديث خالد بن مخلد القطواني الذي في من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، فذكر ان هذا حديث من الغرائب ومن اخطاء ويعني وفيه وذكر عدة ادلة للكلام عليه، ثم قال ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا من مناكير خالد. فكونه يقول هناك احاديث من عن عدد ابي زبير عن جابر في النفس منها شيء لا يلزم من ذلك انه يحكم او ان يقال ان الذهبي يضعف سلسله ابي الزبير عن جابر التي عنعن فيها عن جابر كلها في الصحيح، لا يلزم من ذلك هذا القول. صحيح في النفس، انا في نفسي شيء من عن عدد المدلس، ولا شك ان المدلس الذي في الصحيح انه اذا صرح بالتحديث هو اولى لدي من عنعنته لا شك، لكن كوني في نفسي شيء لا يلزم من ذلك التضعيف. قد يقول قائل ان الامام من الائمه لا يقول في النفس شيء الا من تضعيف، ليس ذلك مضطربا ويحمل كلامه المجمل على كلامه المفصل بخالد المقلد القطواني، ولا يقال ان الائمه لا زالوا الى زمن الذهبي يضعفون في الصحيحين، لا، ولكن اقول ان الامه تلقت الكتابين للقبول ونقل هذا التلقي النووي ونقل هذا التلقي ابن الصلاح ونقل هذا التلقي جماعه من اهل العلم، فمنهم المعاصر للذهبي ومنهم من هو قبله ومنهم من هو بعده، فلا يقال بذلك ان الامه تلقت الكتابين للقبول ثم تكلم الذهبي، فان الذهبي قال لولا هيبه الجامع الصحيح، بل قبل الذهبي في ترجمه خالد بن مخلد القطواني من ادله من يقول لا يتكلم في الجامع الصحيح الا بمن فقده العلم المتقدمون، لان الذهبي مع قوته وجرأته وجدته على المخالفين وقف امام الجامع الصحيح هيابا خائفا من الجامع الصحيح من ان يحكم عليه بما لم يسبق اليه. يقول قائل انت قلت ان زياده الثقه عند المحدثين، خلاص هذا قد اجبت عليه من قبل او على ما كان مثله. فإلى هنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الدرس إن شاء الله يكون الليلة في مسألة من تقبل روايته ومن ترد روايته، والكلام على مراتب الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل، ولا شك أن الكلام في ذلك سيكون مختصرا نظرا لأن هذا الكلام بعينه موجود بتوسع في كتاب شفاء العليل، وقد تكلمت معكم كثيرا في هذا الأمر، فإن شاء الله تعالى يكون الكلام فيه حسب الحاجة، وأحيل من أراد التوسع ومن أراد الزيادة إلى الكتاب المشار إليه وهو شفاء العليل في الجزء الأول، فإن الجزء الأول من هذا الكتاب خاص بالألفاظ وبعبارات أئمة الجرح والتعديل وبأساليبهم في الكلام على الرواة. فسمعتم أو عرفتم مما مضى من الدروس الماضية المواصفات التي لا بد من توفرها في اعتبار ثبوت الحديث. أين أبو حاتم يا أخوان؟ حياك الله طيب. فالحديث لا يكون صحيحا أو مقبولا في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا جمع شروطا عليه السلام، منها ما يتصل بالراوي نفسه، ومنها ما يتصل في بين الراويين، منها ما يكون خاصا بالراوي الا وهي العداله والضبط، ومنها ما يكون بين الراويين الراوي ومن فوق الا وهو الاتصال، ومنها ما يرجع الى احد هذين اما للراوي نفسه او لما بين الراويين. وذلك نفي الشذوذ والعلة. وأكثر ما يكون الكلام فيه في باب من تقبل روايته ومن ترد روايته حول العدالة والضبط. وبتعبير آخر أكثر ما يكون الكلام في هذا الباب حول كلام أئمة الجرح والتعديل في الرواة. ما معنى هذه الكلمة وما وزنها جرحا أو تعديلا وما علاقتها بكلمة أخرى تشابهها أو تخالفها؟ هذا هو المقصود بالبحث في هذا الباب. وهذه المسألة أو هذه المواضيع التي نحن بفوز الحديث عليها تعتبر من أهم ما يعني ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، وذلك معرفة ألفاظ الجرح والتعديل ومعرفة منزلة كل لفظة وكل مقالة وكل عبارة جرحا أو تعديلا. وإذا كانت تعديلا فهل هي تعديل مرتفع عال رفيع أو تعديل متوسط؟ وإذا كانت جرحا فهل هو تجريح شديد أو تجريح خفيف؟ وما الفرق بين هذه الكلمة والكلمة المشابهة لها؟ ومتى يلتقيان ومتى يفترقان؟ وهذه الكلمة متى يكون ظاهرها مرادا ومتى لا يكون؟ وهذه الكلمة متى تكون جرحا ومتى لا تكون جرحا؟ وهذه الكلمة إذا قالها فلان ما معناها وإذا قالها فلان ما معناها؟ هذا الأمر أو هذه المسائل التي ذكرت لكم ما يعني أستحضره منها تعتبر من أهم مسائل هذا العلم الذي نحن بفضله. وقد نبع على ذلك الحافظ الذهبي ومن بعده الحافظ ابن حجر ومن بعده الحافظ السخاوي، ونقل ذلك. كلمة الحافظ الذهبي موجودة في الموقظة، وكلمة الحافظ ابن حجر نقلها تلميذه الحافظ السخاوي في فتح المغيث. معرفة ألفاظ الجرح والتعديل ومنزلة كل لفظة تعتبر من أهم هذه العلوم، والحاجة إليها ماسة جدا. لأنك إذا لم تتقن هذه المسألة فماذا تنتظرون أن تكون النتيجة؟ لو أني لا أعرف أن هذه الكلمة تعتبر جرحا أو تعديلا، وإذا عرفت أنها جرح ما أدري أين منزلتها في مراتب الجرح. هل تصلح بالشواهد أو يصلح صاحبها بالشواهد المتابعات أو لا يصلح؟ كذا التعديل، إذا علمت أنها تعديل فهل هو تعديل رفيع أو تعديل متوسط؟ إذا لم أتقن هذا الباب واختلطت فيه المسائل عندي فماذا تنتظرون من نتيجة؟ لا شك أننا سنقول العلماء ما لم يقولوا ونتكلم عنهم بما لا يخطر في بالهم، وسنقول هذا الرجل ضعيف لأن أحمد قال فيه كذا، وإذا بكلمة أحمد لا تدل على الضعف، وهذا الرجل ثقة لأن ابن معين يقول كذا، وإذا بابن معين ما دار في فكره أبدا أن هذا الرجل ثقة ولا كلمة تدل على ذلك. فإتقان هذه المسألة وهي من أهم المسائل وهي يعني القنطرة الأخيرة التي بها تصلح الأرواح. أنت أرواح يوجد هنا، أنت تريد أن تعرف أنه ثقة أو ضعيف، هل تروح تبحث في أن الإسلام متصل أو منقطع؟ هل تبحث في هذا؟ تبحث أن هذا الإسلام مثلا هذا متصل أو منقطع؟ تبحث في هذا وأنت تريد أن تعرف أنه ثقة أو ضعيف؟ هل تبحث وتدعو ماذا تقول الحديث فيه علة أو ما فيه علة؟ وأنت تريد أن تعرف الراجل الراوي الراوي هذا أو الراجل هذا ثقة أو ضعيف؟ آخر قنطرة وآخر مرتب بين كبار العلماء أنهم يقولون ثقة أو ضعيف، كلمة مباشرة إليك، وعلى إذن ذلك تأخذها أنت وتحكم على الراوي بهذا الحكم وعلى الحديث بهذا الحكم بعد النظر في بقية الطرق. فأقول هذا مقدمة لكم في هذا الموضوع الذي